context here in a second. But if you do communicate someone, definitely better during fasting or during feeding, I have to supply living and has to supply living and has to supply glucose for themselves. Or it said in the past half, meaning either whether an insulin or an anti-insulin hormone, insulin. But he depends on the autophagy. But he said I'm not pushing for him. Okay? Someone said, hold on, but the fence put it ahead. And if you are buying time from a living case of glycolysis, the long man by way of some of the days, EEPK, from total 6 weeks of the day, the full 6 weeks of the day, hold the door, inhibited a repressed attack, repressed by insulin, where the synthesis down stimulated by anti-insulin, glucagon, epinephrine, cortisol. Okay, and anti-insulin, we have induction of synthesis, polyinsulin, we have a repression of synthesis. Fine. مثل بعضها بقول كمان الترانزامينيزس ممكن يبقى الهرمون ودول برضه ريبرس باي انسولين وانديوز باي كورتيزول اند جروث هرمون وكل ده زي ما احنا عارفين ان هو انزايم اندكشن اند ريبريشن اذا يعتبر لونج ولا شورت تيرم ريجوليشن ذيس از لونج تيرم ريجوليشن الشورت تيرم ريجوليشن بيتم عن طريق اكتيفيشن اند انهبيشن اوف انزايم ايوه الفركتوز ريسبتيز هو الكي انزايم هو الاساس وده نورمالي انهبيتد باي فركتوز 2-6 بيسفوسفيت والفركتوز 2-6 بيسفوسفيت مين اللي بيزود انتاج والانسولين مين بيقللوا الجلوكاجون الابريم الانتي اذا الانسولين بدل ما يزود الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت يبقى بيعمل انهبيشن للفركتوز 1-6 بيسفوسفيت من الكاش ان الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت ده كان بيعمل ايه في الجلايكوليسيس؟ اكتيفيشن ليه؟ لانه كان بينشط الفولفوكروكينيز اللي هو عكس الفركتوز 2-6 بيسفوسفيت. اوكي طيب وات في الاضافه ان الانسولين بيقلل اليوتيلايزيشن اوف فاتي اسيد لانه زي ما قلنا في الليبيد ميتابوليزم بيقلل الليبوليسيس في حين الجلوكاجون والانتريبرين بيزودوا الليبوليسيس بيزودوا الاوكسيديشن في الاكل ودي بتنتج اسيت الفو اي والاسيت الفو اي هو عموما الاوكسيديشن اوف فاتي اسيد والاسيت الفو اي الناتج منهم لهم رول مهم جدا على الجلوكوجين الاسيت الفو اي من الانتاج بيأكتيفيت الفيروبيت كاربوكسيليز اللي هو اول خطوه في الريفرسال اوف الهايبوثيسيس وبالتالي يبقى الانسولين بيعمل ايه بقى؟ بيقلل لانه بيقلل فورميشن بيقلل اوكسيديشن فاتي اسيد بيقلل افيلابيلتي واسيت الكو اي من الفاتي طبعا وبالتالي بيقلل الاكتيفيشن اوف بايروبيت كاربوكسيليز يبقى بيقلل الجلوكوجينيسيس في حين ان الجلوكاجون والانفلكتر بيعملوا العكس بيزودوا الافيلابيلتي واسيت الكو اي بيزودوا الاكتيفيشن اوف بايروبيت كاربوكسيليز بيزودوا الجلوكوجينيسيس طيب الكلام ده على الانزيم نفسه بعد كده نتكلم فيزيولوجيا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل during fasting and during feeding؟ في الفاستنج طبعا الجلوكوز is not available يحصل هايبوغلايسيميا يقل الانسولين يزيد الانتي انسولين والانتي انسولين لما تزيد تعمل ايه؟ وفي نفس الوقت طبعا لما يقل الانسولين الاثنين حاجه واحده الاثنين بيكملوا بعض بيزودوا الليبارسيس بيزودوا الافيلابيلتي اوف فاتي اسيد ان ذا ليفر عارفين الجلوكوجينيسيس هو بتاعه في الليفر في نفس الوقت بيزودوا تحويل البروتين الى امينو اسيد يعني بيزودوا تكسير البروتين خدوا بالكم الانسولين البروتين انابوليك في حين ان الانتي انسولين بالاخص في الاكسنس اوف انسولين ار بروتين كابور حتى الجروث هرمون حتى الجروث هرمون ان ذا اكسنس اوف انسولين او ان ذا ديفيشنسي اوف انسولين لو في افكت جروث هرمون هو نورمالي بتاع جروث بتاع بروتين سنتس ولكن الديفيشنسي اوف انسولين فيورين فاستنج وبالتالي الانسولين بيقل كل الانتي انسولين دول بيزيدوا بيزودوا كمان البروتين كاتابوليزم بيزودوا الافيلابيلتي اوف امينو اسيد وفي نفس الوقت كمان نقص الانسولين وزياده الانتي انسولين بتزود الانزيمز والجلوكوريوجينيسيس اللي احنا بنستوعب منها حالا. طيب الامينو اسيد الناتجه من تكسير البروتين تروح لليفر هناك زي ار ذا سبستريت فور جلوكوريوجينيسيس والفاتي اسيد زي ما احنا عارفين كمان بتساعد الجلوكوجين اول حاجه نلاقي ان في بيعمل انهبيشن للجلايكولايز، يعمل انهبيشن للجلايكولايز زي ما قلنا قبل كده، اللي بيعكس الجلوكونيجينيس، فاذا كانه بيساعد الجلوكونيجينيس. بالاضافه طبعا الاي تي بي نفسه مهم جدا في الجلوكونيجينيس. ايه اميزه ترى قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، او ايه كان اي تي بي عشان نحول البايروفيت الى جلوكوز؟ 6 اي تي بي، او ايه 6 اي تي بي لتحويل البايروفيت الى جلوكوز. اذا وجود الاي تي بي مهم جدا للجلوكونيجينيس. بيجي منين يا ترى الاي تي بي؟ من الفاتي اسيد الاكسجين. برضو عشان نحول البايروفيت لجلوكوز محتاجين ايه؟ نال اتش. محتاجين كام نال اتش؟ 2. زي ما الجلوكوز اوكسيديشن بيطلع 2 نال اتش، بناء الجلوكوز في البايروفيت يلزمه 2 نال اتش. يجي برضو منين النال اتش؟ من الفاتي اسيد الاكسجين. اذا الفاتي اسيد الاكسيديشن مهم جدا علشان الجلوكونيوجينيسيس، سبلايز اي تي بي وسبلايز ذا ايج، والاثنين نيدد فور جلوكونيوجينيسيس. قول بالاضافه لاي تي بي كمان ما دام افيلبل يبقى هيقلل الجلايكولايز اند بايروفيت اوكسيديشن، يبقى بيحافظ على البايروفيت بدل ما تتاكد وتديني اسيد الكويه، لا تديني اوكسيديشن ونعمل بيها جلوكوز. كمان الاسيد الكويه الناتج من فاتي اسيد اوكسيديشن بيعمل انتريشن بايروفيت هيدرونيز، برضه بيمنع تكسير البايروفيت وبيساعد تحويلها الى اوكسالاسيتيت بالبايروفيت كاربوكسيليت. تحويل البايروفيت لاوكسالاسيتيت يساعد على الفورميشن اوف جلوكوز باي جلوكونيت. خدوا بالكم الرول اوف فاتي اسيد اوكسيديشن ان جلوكونيجينيسيس از فيري امبورتنت، وده كده الملخص بتاعه. اخيرا بقول مين كان الكي انزايم، مين اهم انزايم في جلوكونيجينيسيس؟ فركتوز وسيكتوز، ما يحتاجش ابدا. ليه؟ علشان الديفيشنسي بتاعه بقول له فيري رير، انما لو حصل له ديفيشنسي هيؤدي الى هايبوغلايسيميا. من اسباب الهايبوغلايسيميا نقص الانزيم فركتوز وسيكتوز فوسفاتيز. ليه يا ترى؟ ليه نقص الانزيم ده يعمل هايبوغلايسيميا؟ اولا طبعا لاول مره نتيجه نقص الجلوكونيوجينيسيس اللي هي major source of energy major source of glucose during fasting. هي major source of glucose during fasting. وبالتالي لو ما حصلش يبقى ما فيش جلوكوز، يبقى ما فيش، يبقى الغلط جلوكوز فين؟ مش كده بقى. ليه كمان؟ الحزام ده لو ناقص الفركتوز هو 6 فوسفيت دول نورمالي بياخد الفوسفيت بتاع نمره واحد ويتحول الى فركتوز 6 فوسفيت ويكمل الى جلوكوز. طب لو الانزيم ديفيشنت ما يحصلش الكلام ده، يوم يظل الفركتوز نون 6 فوسفيت ما يكسرش. طب يحصل له ايه بقى؟ يعني ايه في مشكله فيه؟ انه يفضل محتفظ بالفوسفيت. طب ولو احتفظ بالفوسفيت يحصل ايه؟ يحصل ترافيك اوف فوسفيت. لو حصل ترافيك اوف فوسفيت يبقى حتى الجلايكوجينوليسيس ما يقدرش يحصل. ليه؟ هنعرف بعدين الجلايكوجينوليسيس هو سورس اوف جلوكوز، مش كده؟ جلايكوجينوليسيس تكسير الجلايكوجين هو مصدر الجلوكوز. انما عشان نقدر نعمل جلايكوجينوليسيس لازم يبقى عندي فوسفيت. هنشوف الكلام ده لما نتكلم عن جلايكوجينوليسيس. بقول تاني يلزمها ايه؟ فوسفيت. فلو كان الفوسفيت دي ماسكه في الفركتوز يبقى مفيش فوسفيت اعمل بيها جلايكوجينوليسيس. يبقى لا الجلايكوجينوليسيس تدي جلوكوز ولا الجلوكونيوجينيسيس تدي جلوكوز، وعشان كده بيحصل سيفير هايبوغلايسيميا. نقص الانزيم ده تاني فركتوز 6 فوسفاتيل بيعمل لي سيفير هايبرجلايسيميا، جزئيا نتيجه نقص الجلوكونيوجينيسيس وجزئيا نتيجه نقص الجلايكوجينوليسيس كمان. فهم دول المصدرين الوحيدين للجلوكوز ديورينج فاستنج، فعشان كده في الحالات دي بيبقى فيه فاستنج هايبوغلايسيميا. ويبقى كده خلصنا الجلوكونيوجينيسيس. زي ما احنا شايفين معظم الرياكشن بتاعتها عباره عن ريفرسال جلايكوليسيس، عشان كده قلناها بعد الجلايكوليسيس على طول، والريجيليشن بتاعها عكس الجلايكوليسيس. ننتقل بقى الى خطوه تاني. نرجع للاول خالص. ايه وصير الجلوكوز في السنه يا ترى؟ قلنا نمره واحد اوكسيديشن، نمره اثنين كونفرجن تو اذر امبورتنت سبستنس، نمره ثلاثه ستورج يا اما على الجلايكوجين او على اي حاجه. نرجع للاوكسيديشن تاني، نقول ان كان له كام باثوي للاوكسيديشن؟ ثلاثه. واحد منهم بنسميه ميجر باثوي اللي هو مين؟ جلايكوليسيس. وعشان اكمل الاوكسيديشن احول البايروفيت الناتجه الى اسيد الكو اي، ثم اعمل لها اوكسيديشن بالسي تي اي تايب. now a two pathways is an indoor, the Lohmann vector of eight pathways, one neuronic at the start. If I then give the latter pathway, the glucose oxidation, and then some of the major pathway, the obvious table is with the glycolysis, the two other pathways, the Lohmann vector of eight pathways, where neuronic at the start. What do those pathways for glucose oxidation? In the Malabar, the right is not oxidation. لأنهم أغراضهم لهم أغراضهم هنشوف بقى كل واحد مين الغرض بتاعه يعني هل الغرض بتاعهم أساسا to get energy from glucose؟ No اللي بيدي energy from glucose only the major pathway اللي هو بيبدأ بالglycolysis برجع أقول تاني هل الglycolysis تعبر عن complete oxidation of glucose؟ لا ده partial اللي هي بتحول الجلوكوز لمين؟ pyruvate or lactate فده partial oxidation بقول عشان أكمل لازم أكمل بعد كده بايروبيت لأكسيت المهي ثم أكسيت الإيطاني طيب مين بقى سوفا كوي الثانيين هنبدأ بواحد منهم اللي هو فنتوز فوسفيت باكوي فنتوز فوسفيت باكوي لو اسم آخر اسمه هكسوز مونو فوسفيت باكوي بسرعة HMB هكسوز مونو فوسفيت باكوي أو فنتوز فوسفيت باكوي لأن اسم الأشهر أكثر دلوقتي هنشوف كده الباثوي ده بيحصل ايه باختصار شديد في الاول بحول الجلوكوز الى جلوكوز 6-فوسفيت وده دايما في الثلاثه باثوي بتوع الاوكسيديشن ببدا بتحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6-فوسفيت مين الانزيم اللي هيعمل ايه ترى؟ مين الانزيم؟ جلوكوكاينيز او هيكسوكاينيز قلنا جلوكوكاينيز مين؟ ليبر وبيتا كاس hydrogen, not for electron transport chain, and never for a number of reasons. lactases and hydroxylase. Right, if metabolite has a function of the pentose phosphate pathway, enough alkaline pH will not allow pentosis. That will become ribulose, but then it's in a ribose. What I've seen is the ribose that has seven oligomeric nucleotides. One will leave the nucleotides back together, have an RNA. When nucleotides form, then how will it have the oxyribonucleotides? With the oxyribonucleotides, I will have DNA. If I have a Muhammad, then have a pathway, eliminate DNA, where an RNA. علشان الريبوز اللي بيطلع بيخش في تركيب النيوكليوتايد. هو مهم بقول كمان عشان الناس في اتش ده بيديني هيدروجين عشان ميني ريباكتيزيس اند هيدروكسيليز. طب دول يشملوا ايه بقى؟ يشملوا ريباكتيزيس اللازمه لبناء الفاتيات ودول هندرسهم اما ندرس الفاتيات السن. في تو رياكشن لبناء الفاتيات يلتقم هيدروجين. اشمعنى تو رياكشن؟ لو كنا فاكرين اثناء الاوكسيديشن والفاتيات كان في كام في هيدروجينيز؟ اثنين، واحد عاوز اف اي دي، الثاني عاوز ان اي دي، مش كده؟ عشان نعكسهم عاوزين ريلاكتيزز محتاجين ايه بقى؟ ناس بي اتش، ناس بي اتش، هنشوف الكلام ده بنتكلم عن الفاتيات. اذا نتوقع ان البنتوز فوسفيت باثواي تحصل في الاماكن اللي فيها بناء الفاتيات، وهم اساسا ثلاث اماكن في الجسم. الليفر، الاديبوس تيشو، اللاكتيتنج ماماري جلاند. طبعا بالنسبه لنا احنا الليفر مكان اهم من الاديبوس تيشو فور ليبوجينيز في بناء الفاتيات. وبعد كده الفاتيات هنقله للاديبوس تيشو عشان اخزنه هناك. طبعا التخزين في الاديبوس تيشو ده البناء بالنسبه لنا احنا طبعا ده بيختلف من انيمال لانيمال. بالنسبه لنا احنا الليفر اهم في بناء الفاتيات من الاديبوس تيشو. الاديبوس تيشو بتاخده بعدين يبني بيه برايمري. يبني بيه طبعا اللاكتيتنج ميموري جلاند ليه تبني فات عشان ايه؟ عشان البيت فات لان المنت يحتوي على فات كنفرنس بالنسبه للجروينج انفنت. طيب كمان هنعرف بعدين في الليبيد ميتابوليزم ان بناء الكوليسترول يلزم وبالتالي الكوليسترول سنتسيس بيحصل فين بكثره؟ بيحصل في الليفر ده مكان رئيسي لبناء الكوليسترول في الادرينال كورتكس اند ان ذا جوناد. هي ترى الادرينال كورتكس والجوناد يبنوا كوليسترول عشان يعملوا استيرويد هرمون صح؟ الجوناد كل ادرينال كورتكس بيعمل الكورتيكويد سواء بلوكو او مينرال كورتيكويد. اذا نتوقع ان البنتوز فوسفيت باثواي يحصل في هذه الاماكن الليفر والادرينال كورتكس والجوناد. طيب كمان النت بي اتش مهم عشان الانزيم اللي اسمه جلوتاثيون ريلاكتيز. هنشوف دلوقتي كمان شويه احنا سمعنا عنه قبل كده الحقيقه بس هنعيد الكلام عنه. الجلوتاثيون ريلاكتيز بيحافظ على الجلوتاثيون في ريديوس ستيت والريديوس جلوتاثيون مهم جدا الانتي اوكسيدنت في الريد سيل وبالتالي نقصه في الريد سيل ممكن يؤدي الى مرض زي ما هندرس كمان شويه. في ريلاكتيز اخرى بيلزمها يعني مش دول بس الريلاكتيزز اللي يلزموا بلاد بي اتش في اذر ريلاكتيز زي البوليت ريلاكتيز اللي هو بيعمل اكتيفيشن للفوليك اسيد. فوليك اسيد ده واحد من الفيتامين واحد من البي فيتامين والداي هيدروفوليك ريلاكتيز اللي هم يعني هم الاثنين دول مع بعض ويقال ان هم واحد بس ما هماش اثنين ولا حاجه هم الاثنين حاجه واحده ويعملوا اكتيفيشن للفوليك اسيد. الريتينال ريلاكتيز ده بيحول الريتينال الى ريتينول فيتامين اي برضه يلزمه احيانا نتيجه وقد يلزمه كمان نتيجه مش شرط نتيجه لان بالنسبه للريتينال في كمان هيدروكسيليز قلنا وفي نتيجه اوكسيديز. نتيجه اوكسيديز ده موجود في الجرانيولوتايد وشغلته يطلع رياكتيف اوكسجين سبيشيز تو كيل مايكروبس بكتيريا الفيروس برضه هندرسه كمان شويه درسته في الفيزيولوجي ده اللي بيعمل ريسبيراتوري بيرس وبيساعد الجرانيولوسايت تو كيل مايكروب بكتيريا الفيروس. في كمان هيدروكسيليز زي الستيرويد هيدروكسيليز. الستيرويد هيدروكسيليز دول مهمين لبناء الستيرويد هرمون والفيتامين دي هيدروكسيليز اللي هو بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي و وحاولوا فاينالي الى 1.5 داي هيدروكسي فيتامين دي. خدتوا الكلام ده في الفيديو يا ترى؟ اكتيفيشن فيتامين دي. ها نحاول اول فيتامين دي الى 1.5 هيدروكسي فيتامين دي كده في الليفر، وبعدين في الكدني بيتحول الى 1.5 داي هيدروكسي فيتامين دي. تو هيدروكسيليز دول يا زامبوم ذات بي اتش اند هيدروجين دول هيدروكسيليز فيتامين دي. خدتوا الاستيرويد هيدروكسيليز ولا لا في الفيديولوجي؟ لا خدتوهم اكيد. مش حتى ال 21 هيدروكسيليز وال 70 هيدروكسيليز الموجودين في الادرينال فورم. طيب احنا عرفنا بقى خلاصه الكلام ان الفيتور اوفيل باث واي ليها تو فانكشن. مين التو فانكشن؟ بنتوجس عشان اعمل نيوكليوتايد ونيوكليك اسيد ونت بي اتش. والنت بي اتش بقى نشوف كل الفانكشن بتاعتهم سواء كانوا ريدكتيتد او هيدروكسيليتد او نت بي اتش. قبل ما نخش في التفصيلات بقى نبص ايه خطوات البنتوز فوسفيت. طبعا اول خطوه هو الجلوكوز، الجلوكوز فوسفيت دي خلاص قلناها سابقا مش هنعيدها تاني. قلنا تاني ان لها كو انزايم، لو كنا في الليفر هيبقى عن طريق الجلوكوكاينين، ولو كنا خارج الليفر هنبقى عن طريق الهكسوكاينين. المهم عملنا جلوكوز 6 فوسفيت. وبعدين اول خطوه بعد كده هنعمل اوكسيديشن للجلوكوز 6 فوسفيت باي دي هيدروجينيشن. هنشيل 2 هيدروجين من الكربون نمره 1. خدوا بالكم كان الجلوكوز ان ذا تايم ستراكشر از بيتا دي جلوكوبيرانوز وشابك فيه فوسفيت في نمره 6 يبقى 6 فوسفيت. هنشيل 2 هيدروجين من الكربون الاولى. الكربون الاولى دلوقتي ما دام في السايكل ستراكشر اصبحت CHOH. طيب هنشيل هيدروجين دي والهيدروجين دي اتفضل سي دبل بوند او. اتفضل سي دبل بوند او. شلنا تو هيدروجين ثاني من فيرست كاربون اتوم. طيب الانزيم هيشيل هيدروجين من الجلوكوز 6 فوسفيت يبقى نسميه اذا جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيشن. الانزيم ده مشهور جدا. ليه اثار مشهور جدا؟ لانه ممكن يبقى ديفيشنت ان ذا ريد سيلز ان سام بيبل ويعمل لهم مشاكل. وبالتالي له اختصار مشهور جدا هي طلب الاختصار بتاعه G6PD. اختصار ده مشهور جدا ولازم نعرفه G6PD. G6PD ده اختصار لايه يا ترى؟ جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز. مين الكارير بتاعه يا ترى؟ ناس بي. ما ننساش اوعى حد يغلط ويقول ناس ابدا. ليه اوعى حد يغلط؟ لان مين الغرض، ايه الغرض الرئيسي من الفيتور فوسفيت باث واي؟ نطلع ناس بي. فاللي يقول ناس ده يبقى غلط كبير. لازم تقول هذا ناس بي هو الغرض الكبير. لان ده الغرض من الفيتور فوسفيت باث واي ان نطلع ناس بي اللي له كل الاستعمالات اللي احنا قلناها. طيب الانزيم ده انهبيتد باي ناس بي. ده مثال على ايه يا ترى؟ على نيجاتيف فيدباك. بس اللي احنا قريب قوي نيجاتيف فيدباك انه يعتبر نيجاتيف فيدباك. طب ايه الميكانيزم يا ترى؟ الوستيريك انهبيتد. دي الوستيريك ايه؟ انهبيتد باي نت بي اتش. وده نوع من ريجوليشن. ليه بقى؟ عشان لو عندي اكسس نت بي اتش يبقى الرياكشن ده ملوش لازمه. ها؟ ايه هات نصاب. طيب الانزيم ده كمان انديوس باي انسولين. الانسولين بيعمل اندكشن لبناء هذا الانزيم. اذا الانسولين بيساعد على البنتوز فوسفيت باث واي. يا ترى ما كان اثر الانسولين على الجلايكوليسيس؟ برضه بيساعد ولا بيعاكس؟ بيساعد. هتشوف ان الانسولين بيساعد استعمال الجلوكوز بكل الطرق. ها؟ بكل الطرق. بيساعد استعمال الجلوكوز بكل الطرق، سواء كان الجلايكوليسيس، سواء كان البنتوز فوسفيت باث واي او اذر باث واي. طيب هنا الانسولين ازاي بيشتغل؟ باي اندكشن. ها؟ ده لونج تيرم ريجوليشن يعني. الانسولين انديوسر لهذا الانزيم. الناس بي اتش الوستيريك انهبيتر. الوستيريك انهبيتر. طيب الناتج ايه بقى يا ترى؟ الناتج بتاعي في الواقع يعتبر بلو فوليك اسيد. ليه بقى؟ فاكرين زمان في الكيمستري في سنه اولى قلنا من اكس الكربون الاولى للجلوكوز يبقى الناتج الفوليك اسيد. من اكس الكربون الاولى لاي اسيد يبقى الناتج اسمه الفوليك اسيد. ليه؟ عشان ايه؟ لان الكربون الاولى دي ايه؟ الالدهايد مش كده؟ ومن اكس الالدهايد يطلع اسيد بتاعها، وعشان كده بنسميه الفوليك اسيد لان احنا بنأكسد الالدهايد. فهنا فعلا احنا حولنا بقى الجلوكوز الى طب ليه ما قالش ان هو قاتل يا ترى؟ لانه عامل رينج ستراكشر، رينج ستراكشر مخفيه انه قاتل، والرينج ستراكشر دي حاجه هتفك في الخطوه التاليه. رينج ستراكشر بين ايه؟ بين الكربون نمره واحد وبين نمره خمسه اللي احنا سميناها ايه السنه اللي فاتت؟ فايرانوز، لان ده كان جلوكو فايرانوز. فما زال يبقى فايرانوز فورم، فالاسيد الناتج لسه مش باين انه اسيد، هو اللي هيبان انه اسيد في الرياكشن التالي ان انا هفك الفايرانوز ستراكشر. هعمل ايه؟ هضيف ميه اكراس ذيس بوند بين الكربون الاولى وبين الاكسجين. الكربونة الأولى اللي هي سي او دلوقتي هتاخد او اتش تتحول لكربوكسيل جروب. والهيدروجين اللي هو كان مكمل الرينج ستراكشر ياخد الهيدروجين ويتحول إلى او اتش ويبقى شابك في الكربونة نمرة 5. أدي النتيجة، يبقى أنا هضيف مية بقول تاني الاو اتش بتاعت المية تروح للسي او كربونة نمرة 1 وتتحول إلى سي او اتش، والهيدروجين يروح للاو يعملها او اتش وتبقى شابكة في الكربونة نمرة 5 اللي هي كانت عاملة رينج. يبقى كده انا خلاص فكيت الرينج ستراكشر واصبح واضح عندي دلوقتي ان الكربون نمره واحد ايه؟ كربوكسيل جروب. اصبح نمره واحد واضح انها كربوكسيل جروب. طيب كوني شلت ميه بين الكربوكسيل جروب وبين الكربون نمره خمسه وعملت هذا الرينج، هذا النوع اسمه ايه؟ اسمه لاكتون. اما كربوكسيل جروب كده رياكت مع انترنال او ايه؟ يعني انترنال يعني نفس الكومباوند. وتعمل لي رينج فيبقى اسمه ايه؟ لاكتون، اسمه لاكتون، وبالتالي الانزيم اللي يفكها هيبقى اسمه لاكتونيز، يبقى اسمه لاكتونيز. طبعا ممكن اديله اسم كامل اللي هو يبقى 6 فوسفو جلوكونو لاكتون هيدروليز، ده الاسم الكامل للانزيم، لان هو بيعمل هيدروليز ليه لانه بيفك الرينج ستراكشر باضافه الميه، فبالتالي يبقى اسمه 6 فوسفو جلوكونو لاكتون لاسم الايه؟ السبستريت بتاعي واضيف عليها هيدروليز. او سمبلي بقى بنسميه لاكتونيز ليه؟ لانه بيفك اللاكتون ستراكشر. طيب يا ترى التو رياكشنز دول ريفرسبل ولا انريفرسبل؟ في الواقع الاولاني لوحده ريفرسبل ولو احنا كاتبينه انريفرسبل. ليه بقى احنا كاتبينه انريفرسبل؟ لان بسرعه اللاكتونيز بيشتغل ويفك اللاكتون ستراكشر والرياكشن الثاني ده انريفرسبل. فإذا التوتال رياكشن على بعضه ايه؟ ريفرسبل. وبالتالي بالرغم من الرياكشن الأول، لأن كل دي هيدروجينيز ريفرسبل، كلها. كل دي هيدروجينيز ريفرسبل، فالأولاني في الواقع مفروض إنه ريفرسبل. ولكن هو يتبعه رياكشن ريفرسبل، وبالتالي بقول تاني الرياكشن على بعضه يعتبر ريفرسبل. اللاكتوريز بيكمل الرياكشن، وبالتالي ريفرسبل. طيب ما ننساش بقى تاني في 6 بي دي ده اللي فيري امبورتنت انزايم، وهيبان بعد شويه انه احيانا يبقى ناقص في الريد سيلز وده بيعمل لي هيمولايسيس زي ما هنشوف تحت ظروف معينه. ننساش تاني الرياكشن الاول ده بيطلع على سي اتش وده فانكشن رئيسي للبندوز فوسفيت باك واي. بقول ده بعد كده بيستطيع الرياكشن الثاني بتفك اللاكتون ستراكشر وتبان بقى ان انا خلاص اكسبت الالدهايد جروب الى كربوكسيل جروب، وبالتالي الناتج بتاعي ده يبقى ايه بقى؟ الناتج النهائي بتاع تو رياكشن يبقى جلوكونيك اسيد. بدل ما كان جلوكوز بقى جلوكونيك اسيد. وفي فوسفيت في نمره 6 يبقى نسميه بقى 6 فوسفو جلوكونيك اسيد. او طبعا ممكن نسميه كمان 6 فوسفو جلوكونيت. ممكن نسميه جلوكونيت او جلوكونيك اسيد. احنا راسمينه كاسيد انما ممكن نسميه جلوكونيت. واحنا بنفضل زي ما اتفقنا سابقا اسماء الصوت ولا اسماء الاسيد؟ صوت. ليه؟ لان دي اللي موجوده في الجراحي في الانوربال. الصوت دايما الاسيد دي كلها موجوده في الجسم على صوت، فعاده احنا بنفضل اسماء الصوت. انما لو قلنا جلوكونيك اسيد صح، لو قلنا جلوكونيت صح، الاثنين صح. طيب هنعمل ايه بقى في 6 فوسفو جلوكونيت ده؟ هنعمل له فيردر اوكسيديشن. برضه باي ايه؟ باي دي هيدروجينيشن. مين برضه الهيدروجين كارير؟ لاز بي. يعني انا عندي 2 دي هيدروجينيشن رياكشن، الاثنين الكارير بتاعهم لاز بي. ما نغلطش ابدا ونقول لاز، لازم نقول لاز بي هو الكارير. طيب، اللاز بي يتحول ايه في الرياكشن ده الى لاز اتش. طيب هنأكسد ايه بقى يا ترى في 6 فوسفو جلوكونيك اسيد؟ هنأكسد الكربون نمره 3. بدل ما هي سي اتش او اتش هتتحول الى سي دبل بوند او، هنشيل منها 2 هيدروجين. second the alcohol group دي اما نأكدها تتحول لكيتوني جروب. يشيل منها تو هيدروجين يروحوا للنات بي يحولوه للنات بي اتش والكربون نمرة 3 تصبح سي دبل بوند او. اوكي؟ يبقى الانزيم بتاعي اسمه ايه بقى؟ يجيب اسم السبستريت ونحط فيه هيدروجينات. سبستريت ايه؟ 6 فوسفو جلوكونات يبقى نسميه 6 فوسفو جلوكونات دي هيدروجينات او 6 فوسفو جلوكاريك اسيد دي هيدروجينات. برضه الانزيم ده انديوز باي ايه؟ باي انسولين. يبقى انا عندي اثنين دي هيدروجينات في البنتوز فوسفيت باثواي وهم الاثنين انديوز باي انسولين. يبقى الانسولين بيساعد البنتوز فوسفيت باثواي. ازاي لونج ولا شورت تيرم؟ لونج تيرم فقط. باي اندكشن اوف ذا تو دي هيدروجينات. هل في ريجوليشن غير كده؟ ايوه ان ده بي اتش الستيريك انهبيتر او ذا فيرست دي هيدروجينات اللي هو جي 6 بي دي. بس بعد كده مفيش ريجوليشن. ده الريجوليشن الوحيد سهل قوي. طب الناتج ايه بقى؟ اما احنا حولنا الكربون النمره 3 في الفوسفوجلوكونيت الى كيتونيك يبقى الناتج 3 كيتو 6 فوسفوجلوكونيك اسيد او 6 فوسفوجلوكونيت. الناتج هو اللي فات بس هنقول 3 كيتو هنزود 3 كيتو عليه لان الكربون النمره 3 اصبحت كيتونيك فبنسميه 3 كيتو 6 فوسفوجلوكونيك اسيد او 3 كيتو 6 فوسفوجلوكونيت. هنعمل ايه بعد كده؟ برضه الرياكشن اللي فات ده لوحده كده ريفرس ولكن الرياكشن اللي وراه بيخليه ريفرس. مين بقى اللي وراه المره دي؟ اللي وراه المره دي اللي يحصل دي كربوكسيليشن. خدوا بالكم المركب بتاعي دي كربوكسيل جروب في نمره واحد هو بلوكونيك اسيد يبقى انا واحد ده البوليك اسيد نمره واحد كربوكسيل جروب. هنعمل منها دي كربوكسيليشن يشيل سي او 2 والهيدروجين بتاعي يروح فين يا ترى؟ على الكربون نمره 2 فيحولها من CHOH إلى CH2OH. CO2 ده اللي طلع، أدي CO2 أهو، طلع من الكربون نمرة واحد، والهيدروجين بتاع الكربوكسيل جروب راح لنمرة اثنين وعمل CH2OH. وبالتالي الهكسوز بتاعي ده كان هكسوز ريفيتيف مش كده؟ كان بلوكونيك أسيد، أصبح إيه بقى؟ بدل ما شلنا منه كربونة أصبح إيه؟ في خمسة كربون أتوم فقط، فأصبح بالتالي بنتوز. مين البنتوز اللي طلع ده يا ترى؟ ده اولا كيتو بنتوز ولا الو بنتوز؟ كيتو عشان كده احنا عملنا الكربونه دي كيتو نمره ثلاثه هنا طبعا هنا اصبحت نمره اثنين لان شلت نمره واحد. ونمره اثنين بتاع زمان اصبحت نمره واحد اصبحت برايمري الكحولي اذا الناتج بتاعي ده كيتو شوجر كيتو بنتوز اللي هو رايبيلوز 5 اوكسيت. هنا الرياكشن كاتلايز باي ذا سيم انزايم. الانزيم اللي فات هو اللي بيعمل الدي كاربوكسيليشن. التو رياكشن بقول تاني كاتالايز باي وان انزيم. 6 فوسفو جلوكونات دي هيدروجينيز هو اللي بيعمل دي هيدروجينيشن فولود باي دي كاربوكسيليشن. هل خدنا مثال على شيء مماثل قبل كده يا ترى؟ السيتريك سايكل الايسوسيتريك دي هيدروجينيز كان بيعمل كده بالظبط. بيعمل دي هيدروجينيشن فولود باي دي كاربوكسيليشن. نفس الشيء بالظبط. فهنا دي هيدروجينيشن فولو باي دي كاربوكسيليشن لنفس الانزيم 6 فوسفو جلوكونات دي هيدروجينيز. وهنا دي كاربوكسيليشن محتاجه المنجنيز ايون فبنحط منجنيز على السهم ونطلع سي او 2 وبقول ثاني الرياكشن ده على بعضه كده الريفرس. يبقى التو دي هيدروجينيز هنا يعتبروا الريفرس. الاولاني لانه فولود باي هيدروليسيس اوف الكترون ستراكشر والثاني لانه فولود باي دي كاربوكسيليشن. تو رياكشن ثاني ريفرسبل دي هيدروجينيشن. طيب خلاص عملنا كده بنتوز وعملنا كمان نات بي اتش وعرفنا استعمالات النات بي اتش. البنتوز اللي هي بتتحمل بيه ايه بقى؟ هل الرايبولوز نفسه هو اللي انا هستعمله؟ لا ده لازم احوله لرايبول. احنا عارفين النيوكليوتايد ما فيهاش رايبيولوز فيها رايبوز فيا ترى ازاي احول الرايبيولوز الى رايبوز؟ افتكروا باي ايه؟ باي ار ايسومريز مش كده؟ ده رايبيولوز لمين رايبوز؟ مين كان شبه الكلام ده قبل كده خدناه ايسومريز برضه بيعمل شيء مماثل اللي بيحول جلوكوز الى فركتوز اللي بيحول جلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت برضه يعتبر نفس نوع الايسومريز. It is an aldose-ketose isomerase. أنا بحول aldose إلى ketose. أيوة ده functional group isomerase مظبوط. والـ النيوكليوتايد ثم في بناء النيوكليك اسيد، وده هندرسه بعدين ان شاء الله لما نتكلم على النيوكليوتايد ميتابوليزم. في احتمال ثاني ان الريبونوز بدل ما يتحول لريبوز تعمل ايه بقى؟ نيجي للاو اتش بتاعت نمره 3 ننقلها من اليمين للشمال. ها؟ يتحول الريبونوز الى ريبولوز. يعني مازال كيتوز برضه. الرياكشن اللي فات حولنا الكيتوز لازوز، مش كده؟ ريبولوز يبقى ريبوز. بل ازوز كيتوز ايسومريز. اللي هو ايسومريز هنا. في احتمال ثاني بقول ان انا الاو اتش هنا من اليمين للشمال على الكربون نمره 3، وبالتالي يتحول الريبولوز الى زايليولوز. يا ترى اي نوع من الايسومريز بقى ده؟ افيميريز. ليه افيميريز؟ لان الاثنين دول افي مارك. ها؟ الرايبيولوز والكلام اللي خدناه السنه اللي فاتت مش كده؟ الرايبيولوز والزايليولوز يعتبروا افي مارك. لان انت فاكرين ايه هم الافي مارك؟ دول كومباوند كونتيننج سيفرال انتمتري كربون اتوم، يعني سيفرال يعني تو اور مور اند اونلي وان انتمتري. واحده بس مختلفه. مين المختلفه هنا؟ نمره 3. هنا نمرة 3. فأنا ممكن أسمي ده كمان 3 افيميريز. ها؟ ليه عاوز أنا أسميه 3 افيميريز؟ عشان نمرة 3 هي اللي اتكلمت. قلبنا الـ OH من اليمين للشمال في نمرة 3، وبالتالي كون زايليولوز هايبوكريت. طيب، نرجع للدياجرام الأولاني خالص عشان نوضح فيه فاكت، ثم نستنى في الحديث. الدياجرام الأولاني خالص بيوري إيه؟ ان احنا بنحول الجلوكوز الى جلوكوز 6-فوسفيت، ثم بعد عده خطوات حوله الى رايبيلوز 5-فوسفيت زي ما قلنا دلوقتي، والرايبيلوز ممكن يتحول الى زايليلوز او رايبوز. ها؟ وبعدين الرايبوز يتعمل بناء النيوكليوتايد، وتحويل الجلوكوز الى رايبيلوز عندي 2 ناس بي يتحولوا ل 2 ناس بي اتش، وهطلع 1-CO2. الجزء ده من باثواي بقى لسه ما كملناش، لسه اللي هو استكمال. ها؟ الجزء ده من الباثواي بنسميه اوكسيديتيف فيز. ليه بنسميه اوكسيديتيف فيز؟ لان بيحصل فعلا اوكسيديشن. ها؟ الاوكسيديشن هنا بيتم باي ايه؟ باي دي هايدروجينيشن. يعني بنشيل هيدروجين من الجلوكوز 6 فوسفيت، من ال 6 اوكسوجلوكونيت بنشيل هيدروجين. ومين الهيدروجين كارير الثاني؟ دالفي. فده بنسميه اوكسيديتيف فيز، وهذا الفيز از ايريفيرسبل. زي ما اتفقنا ليه؟ لان ال 2 دي هيدروجينيز كانوا ايرفيرس. طيب بعد كده يا ترى هنعمل ايه؟ احيانا يبقى احنا عاوزين نطلع ده البي اتش بس ومش عايزين رايبوز ولا حاجه. في الحاله دي طب يا ترى نعمل ايه بالرايبوز الناتج او بالفيتشوز اللي طلع نعمل فيها ايه؟ هو ده بقى وظيفه السكند فيز. ده بعتبره فيرست فيز اوف ذا فيتشوز فوسفيت بان وي. الفيرست فيز هو الاوكسيديتيف فيز، هو اللي بحول فيها الهكسوز بتاعي اللي هو جلوكوز الى بنتوزن، وفي نفس الوقت بعمل ريدكشن للناس دي الى ناس بي اتش. ده الاوكسيديتيف فيز، وبالتالي ده ايرريفيرسبل، وده الغرض منه يطلع ناس بي اتش اساسا. البنتوزن الناتجه لو كنت مش عايز استعملها هرميها ولا هعمل بيها؟ لا، ده انا هرجعها جلوكوز تاني عشان اعيد الدوره مره اخرى. فاذا السكند فيز ده اللي احنا دلوقتي هنوصفه، كيف نحول هذه البنتوزس الى جلوكوز؟ هل يا ترى سهل تحويل البنتوزس لجلوكوز؟ طبعا لا. ليه؟ لان فيهم خمسه كربون، مش كده؟ ده في كربون ناقصه. طب ازودها ازاي؟ دي عمليه صعبه. هنشوف انها تستلزم خطوات كثيره. ها؟ هنشوف انها تستلزم خطوات كثيره. ولكنها مهمة جدا. ليه مهمة جدا؟ لأن أذروايز البنتوزة دي هعمل بيها عميل. خلاص مش هقدر أستعملها. فما ينفعش كده. إذا لو كان الغرض تاني إن أطلع ناس بي إتش، لازم هذه البنتوزة أرجعها إلى جلوكوز مرة أخرى. وده بقول تاني وظيفة السكند فيز أوف ذا بنتوزة فيز باثوي. السكند فيز بنسميه نون أوكسيديتيف لأن مفهوش أوكسيديشن خلاص. ليش بنكمل؟ امال يا ترى هنعمل ايه؟ هنشوف كده. احنا قلنا انتهينا الى زايليلوز وتحول الى سوري الاول زايليلوز ثم تحول الى رايبوز وزايليلوز. هنعمل ايه؟ هنمسك كده واحد زايليلوز مع واحد رايبوز ونعمل ايه؟ ننقل اول كربونتين من الزايليلوز الى الكربونه الاولى في الرايبوز. خدوا بالكم فيك أفكار ربنا خمسة والرب يكون في خمسة. هنشيل اثنين من الخمسة الأولانيين يتفضل ثلاثة مش كده؟ والاثنين دول هنضيفهم على الخمسة التانيين فيصبحوا سبعة. إذا الزيلوز أما يفصل كربونتين يتحول إلى ثريوز أولا. مين بقى يا ترى ثريوز الناتج؟ إحنا نشوف كده هنشيل إيه بالظبط؟ هنشيل أول كربونة تي توي وثاني كربونة تي أو وهناخد لها كمان هيدروجين من الكربونة الثالثة هيدروجين بس. طب لو خدنا من هنا هيدروجين يبقى نمرة ثلاثة تصبح إيه؟ تصبح تي أو تبقى الدهايد. إذا الناتج هيبقى الدهايد وفي ثلاث كربونات مين؟ مفيش غيره اللي في الدهايد وفي فوسفيت بنمرة كام؟ بنمرة ثلاثة لأن اكتشفنا أول كربونتين. طبعا الفوسفيت هنا كانت بنمرة كام؟ نمرة خمسة لأن ده في خمسة كربون. فاحنا شلنا الاثنين الأولانيين فضل ثلاثة فأصبحت الفوسفيت بنمرة ثلاثة وأصبح الزيلينوز أصبح الآن جليسترالدهايد. أصبح جليسترالدهايد وفي فوسفيت بنمرة ثلاثة يبقى أصبح جليسترالدهايد وفي فوسفيت. طيب أما شلنا بقى الكربونتين الأولانيين دول ومعاهم هيدروجين وهنضيفهم على الألدهايد جروب بتاعة الريبوز 5 فوسفيت. الهيدروجين اللي اخدناه مع الاو بتاعت الالدهايد جروب تصبح او اتش ومن الاول بي اتش اصبح بي اتش او اتش. وبعدين ادي الكربونتين اللي اضفناهم بي اتش 2 او اتش تي او الكربونه الاولى بي اتش 2 او اتش والثانيه تي او الاثنين دول اضفناهم على الريبوز اضفناهم على مش الريبوز الناتج اصبح كومباوند في كام كربونه بقى؟ الخمسه بتوع الريبوز والاثنين دول بقى سبعه. اصبح اذا الناتج بتاعي هبتوز هبتوز يعني في سبع كربونات ست هبتوز في سبع كربونات. هذا الهبتوز اسمه ايه؟ اولا شيء انه هو كيتون فبنسميه هبتيولوز. هل ده الهبتيولوز الوحيد؟ لا في غيره انما ده بالذات هو اللي بيتكون واسمه سيدو هبتيلوز. وفي فوسفيت في نمره كام؟ في نمره سبعه. طبعا دي كانت الاول في نمره خمسه بس احنا زودنا هنا كربونتين فاصبحت دي نمره سبعه والناتج هو الثاني اسمه سيدو هبتيلوز 7 فوسفيت. سيدو هبتيلوز 7 فوسفيت. ليه ثاني سميناه هبتيلوز؟ لانه هبتوز وكيتوز. واحنا قلنا عموما الكيتوز في معظم الاحيان بنسميهم يولوز في الاخر. زايلينوز، رايبيولوز، هبتيلوز، كل دول على طول كيتوز. هما السيدو اللي في الاخر اللي في الاول دي جايه منين؟ ان ده اول ما اكتشفوه في نبات اسمه سيدا. ان سيدا بلانت فعشان كده تسموه سيدو فروم سيدم هبتيلو. طيب عاوزين برضه نفهم تاني ايه اللي حصل. احنا هنا نقلنا CH2OHTO والجروب دي سميناها ايه زمان بالكيمستري؟ كيتول جروب. ليه سميناها كيتول؟ لانها كيتونيك نمرة 2 والكوهوليك نمرة 1 مش كده؟ قلنا الكيتو شوجر دايما فيهم ايه؟ كيتول جروب. كيتو من كيتونيك نمرة 2 والكوهوليك نمرة 1. طب انا بنقل الكيتول جروب دي من مكان لاخر فبالتالي الانزيم اسمه ترانس ينقل كيتوليز. عرفنا بقى ليه سميناه ترانس كيتوليز؟ طيب الترانس كيتوليز له كوانزيم مهم جدا. مين الكوانزيم بتاع ترانس كيتوليز؟ تي تي بي. مين التي بي بي بقى؟ ده الاي بي فارموفيت. ده تركه مهمه قبل كده سمعنا عنه؟ مهم في ايه بقى؟ في الاوكسيديشن اوف الفا كيتو اسيد. ها؟ خدنا لغايه دلوقتي كام الفا كيتو اسيد بيحصل له اوكسيديشن في كاربوكسيليشن؟ اثنين بايروفيت والفا كيتو جلوتاريت من الاثنين. ها؟ الدو الفا كيتو اسيد دول بيحصل لهم ايه تاني؟ اوكسيديشن في كاربوكسيليشن. يلزم ايه؟ خمسه كوانزايم. مين هم بقى تاني؟ نادي ونادي بيت ونادي بيت هنا بقى مش عاوزين الخمسه هم عاوزين ايه؟ اونلي اي بي بي. تاني اي بي بي ده بيتضخم من فيتامين بي 1 فيتامين بي 1 اسمه ثايامين. هنا اضفنا له 2 فوسفيت فبالتالي اسمه ثايامين بايروفوسفيت. اي بي بي ثايامين بايروفوسفيت ده ديريفيتيف من فيتامين بي 1 ومالوش غير 2 فانكشنز احنا خلاص خدناه. فما نيجي ناخد الفيتامين ده خلاص احنا خدنا الفانكشن بتاع فيتامين بي 1. مهم عشان الاوكسيديشن دي كاربوكسيليشن بارك كيتو اسيد ومهم عشان الترانس كيتوليز. والترانس كيتوليز ده بيشتغل فين؟ في البنتوز فوسفيت باثوي. بيعمل ايه بقى؟ بينقل كيفول جروب ها من الزيلينوز للرايبوز، مظبوط؟ بينقل تاني كيتول جروب من الزيلينوز الى الرايبوز. ما ننساش الكيتول جروب دي فيها كام كربون اتوم؟ اثنين، فيها 2 كربون اتوم، خايفين ليه؟ فيها 2 كربون اتوم، وكاملة 2، مظبوط؟ بينقلهم لمين بقى؟ بينقلهم للالدهايد جروب، خدوا بالكم. انا بنقل 2 كربون اتوم دول من الزيلينوز للالدهايد جروب بتاعة الرايبوز. فالالدهايد دي تتحول الى سكندري الكهوليك ويشبك فيها 2 كربون دول منهم. فاهمين كويس؟ بيعمل ايه ترانس كيتوليز؟ بينقل كيتول جروب، عشان كده سميناه ترانس كيتوليز، من الكيتو شوجر ده الى الالدهايد جروب اوفر الدو شوجر. هتشبك في الالدهايد جروب بتاعت الالدو شوجر وتحوله الى كيتو هيبتيدوز 7 فوسفيت. طيب وبعدين نعمل ايه بعد كده؟ التو برودكت اللي فاتوا اللي هم الجليسرالدهايد دي فوسفيت والكيتو هيبتيدوز، هيجي انزيم اخر يشيل 3 كربون من الكيتو هيبتيدوز وينقلهم للجليسرالدهايد. الجليسرالدهايد كان فيه كام كربونه؟ 3، اما نقلهم 3 كمان يبقى الناتج 6. يبقى كده فعلا حولنا البنتوز الى هيبتوز، نقطه الغلط. فبقول ثاني هيجي انزيم اخر هينقل 3 كربونات من الكيتو هيبتيدوز الى الجليسرالدهايد. خدوا بالكم الاثنين دول اساسا كانوا شابكين هنا وكانوا عاملين زي لينوز نقلتهم على الرايبوز على الرايبوز وبعد 7 كربون. هاخد بقى معاهم كربونه وارجعهم تاني. يبقى الغلط احنا جبنا الاثنين دول مثلا نقلناهم كده ليه؟ عشان ناخد دي معاهم وننقل الثلاثه باك هير. يبقى بالتالي اصبح تفيد 6 كربونات. الجليسرالدهايد لما نضيف له 3 ادي 3 اهو دي 2 ايه دي او، وبعدين دي الكربونه اللي احنا خدناها زياده من هنا اللي هي دي اتش او اتش تكبت هنا كمان، وبقى الناتج بتاعي ايه بقى؟ اصبح ناتج فروكتوز اكسوسفيت. يبقى انا عملت اهو اكسوز بدل ما كان عندي فيتوز اصبح عندي اكسوز. ولكن الكيلو هيبتيلوز انا شلت منه 3 فضل منه كام؟ فضل 4. الأربعة بتوعي يبقوا مين؟ يبقوا إريثروز فور أوكسيد. فاكرين إحنا خدنا الإريثروز ده السنة اللي فاتت في الكربوهيدرات الكالسي، وقلنا ساعتها عليه إنه انترميديت إن ذا بريك داون أوف جلوكوز. طبعًا أياميها ما كناش فاهمين يعني إيه انترميديت أوف جلوكوز بريك داون. واضح دلوقتي ليه هو أو هاو إز إت أن انترميديت إن ذا بريك داون أوف جلوكوز. طيب يبقى الرياكشن الاخير بقى عاوزين نعيد عليه كلمه صغيره كمان، اني بنقل هذه الثلاثه كاربون من الكيلو هبتيلوز الى الجليسرالدهايد، والجليسرالدهايد اصبح فركتوز 6 فوسفيت، وفضل ايه ترى من الكيلو هبتيلوز؟ فضل اريثروز 4 فوسفيت. احنا في الواقع برضه لما جينا نقلناهم خدنا معاه هيدروجين من الكربون نمره 4، يعني خدنا اول ثلاث كربونات ومعاه هيدروجين من الكربون نمره 4. عشان الهيدروجين ده يروح للالدهايد جروب ويحولها ل اتش او اتش. اوكي؟ وبالتالي كمان في اتش او اتش اللي هي الكربون نمره 4 بتاع الكيتو هيبتيدوز صرف الهيدروجين بيتحول لايه؟ الى الالدهايد اللي هو بتاع الاريثروز 4 فوسفيت. طب يا ترى بقى ده الانسان ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه ترانز الدوليز. بنسميه ايه تاني؟ ترانز الدوليز. ليه سميناه ترانز الدوليز؟ لانه بينقل الالكوهول جروب من هنا الى الالدهايد جروب اللي هنا. ها؟ بينقل الالكوهول جروب من هنا الى الالدهايد، هو بيفكها من الالدهايد وبينقلها للالدهايد. بيفكها طبعا من دي كانت الكوهول في الاول بس بعد ما فكينا اصبحت الالدهايد وبينقلها للالدهايد الاخر. فعشان كده بنسميه ثاني ترانز الدوليز. الدوليز. ترانز الدوليز. يبقى انا عندي ترانز كيتوليز وعندي ترانز الدوليز. والاثنين لازمين للنون اوكسيديتد فيز او ذا بنزوز فوسفيت بارك. ان انسان يشتري ترانز كيتوليز محتاج لدي بي بي، الترانز الدوليز مالوش كوانزايم. مالوش كوانزايم. طب تعمل ايه بعد كده بالاريثروز يا ترى؟ نجيب له زيلينوز 5 فوسفيت اخر وناخد من الزيلينوز ده كربونتين ننقلهم على الاريثروز. الاريثروز خد بالكم فيه كام كربونه؟ 4. اما نقل لهم 2 يصبحوا 6 ويبقى فركتوز كمان. يبقى عملنا فركتوز. لو انا جلوكوز بالبنتوز بالفيت باكواي لازم ابتدي بستة، ما ينفعش واحدة لوحدها، لأن الواحدة لوحدها هتلاقي إيه؟ اللي في النوز نقط. كملت كمل إزاي؟ واحد في النوز يعمل إيه؟ لازم أبتدي بستة جلوكوز يتحولوا لستة في النوز، وبعدين الستة في النوز يتحولوا لإيه؟ إلى خمسة جلوكوز. مظبوط؟ يبقى أنا ابتديت بستة جلوكوز وانتهيت بإيه؟ بخمسة جلوكوز، يعني كأن أنا في الآخر حسيت إيه؟ واحدة جلوكوز. عشان كده طلع لي كام كاربون داي أوكسايد؟ ستة، لأن واحدة جلوكوز ممكن توكسيدايز. وطلعنا بقى كام نال بي إيش؟ 12 نال بي إيش. ما ننساش تاني بقى إن الفيت التاني ده اتطرق عليه حاجتين، أولا إن هو نون أوكسيديتف، إن كان يبقى هو هنا نون أوكسيديتف فين؟ فين الأوكسيديشن اللي حصل ولا حاجة؟ ليه ما حصلش أوكسيديشن؟ ده تناقل كربونات من شوجر لشوجر، دوش أوكسيديشن خالص. ثانيا إنه كان إيه؟ ريفرسبل. دي مميزات سكند فيز. ان هو نون اوكسيديتف، مفيش اوكسيديشن خالص، وفي نفس الوقت ريفرسبل. ده ان كونتراست للفيرست فيز. الفيرست فيز كان ايه؟ كان اوكسيديتف وريفرسبل. الفيرست فيز كان اوكسيديتف وريفرسبل. انما السكند فيز نون اوكسيديتف، نون اوكسيديتف وريفرسبل. اوكي؟ وبالتالي لو الغرض الرئيسي بناء نت بي اتش يبقى احلام نمشي في الفيرست فيز. طب يا ترى لو الغرض الرئيسي نعمل بنتوزز؟ خدوا بالكم من السؤال ده. لو الغرض الرئيسي نعمل بنتوزز وما يهمنيش نت بي اتش اعمل ايه يا ترى؟ استعمل الاوكسيديتف فيز؟ ما هو الاوكسيديتف فيز يطلع بنتوزز والنان اوكسيديتف يطلع. خدوا بالكم ده ريفرسبل، يعني ممكن ابتدي من تحت كده واكمل لفوق واعمل بنتوزز. مين احسن لي لو كنت عاوز اعمله بنتوزز؟ النان اوكسيديتف. ليه بقى؟ لان كل خمسه هكتوز يطلعوا كام بنتوز؟ سته، مش كده؟ لما في الاوكسيديتف كل سته هنحولهم الى سته طلع سته سته يعمل سته في الاوكسيديتف سته يعمل سته، النان اوكسيديتف الخمسه يعمل سته لان الكربون اتوم كانوا متساويين. اوكي، يبقى كده خلصنا معظم الكلام عن هذا الباثواي، ونكمل ان شاء الله المره الجايه. Thank you.